أبى أن يمثال. قلنا لا. أقول إنه إذا كان جامد وصف فهم يجعلون الجامد هو المبتدأ سواء تأخر أو تقدم، والخبر هو الوصف. لماذا؟ لأن المبتدأ محكوم عليه، والخبر في المعنى صفة للمبتدأ. زيد قائم صفته القيام، لكن ليس القيام صفة زيد. نعم بن داود. إذا لم يستغنى بغيره نعم شيخ، خرج عن كونه مبتدا وخبر. اي لكن الاصل في ادوات النص انها تدخل على ايش؟ ولهذا يقولون في قوله ليس قائم الرجلان ان ليس ناسخه، وقائم اسمها مرفوع بها، والرجلان فاعل اغنى عن خبرها. نعم نعم غيره كذلك خير مقصود غير قائم من الرجلان. الآن غيره هي أصبحت تريد أن تأتي. ها؟ غيره؟ أي؟ صارت هي مبتدأ. في إيش؟ هي مبتدأ. أي نعم، لكن مضافة إلى وصف. هي أصبحت تريد أن تأتي. مضافة إلى وصف، وهذا التركيب يدل على النفي. غير قائم الرجلان. لأنك لو أردت أن تجعل غير هنا خبر ما صح، إذ لا يخبر بالمفرد عن المثنى. نعم. بالنسبة لذكر الشيخ، يعني اسم الفاعل واسم المفعول، يعني ما يعتبر مبتدأ إلا إذا سبق به نفي أو استفهام. لا ما يست... يعني ما يجعل مبتدأ مستغنى عن مرفوعه إلا بهذا. يأتي نادرا بقوله خير خبير بنون. بنون. نعم. انتهى الوقت. في ايش؟ نعم. وكان مبتدا والوصف خبر ينفي سوى الافراد صفه مستقر، ورفع المبتدا امس بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا، والخبر جزء مسلم فائده، فالله بر والايات شاهده، ومفردا ياتي وياتي جمله حاويه المدى الذي سيقت له، وإن لكم إياه معنى من اكتفى بما كان اكتفاه حج وكفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو المبتدأ؟ نعم، الاسم مرفوع العاري عن العوامل اللفظية. ومتى يكتفى بمرفوع المبتدأ عن الخبر؟ بن داود. إذا اعتمد على نفي على استفهام، إذا كان وصفا اعتمد على إذا كان وصفا اعتمد على على إيش؟ على المبتدأ يكتفي بصفات. اعتمد على إيش؟ على اعتمد على استفهام أو نفي. أي نعم، فإنه يكتفى يكتفى بإيش؟ يكتفى بإيش؟ بمرفوع، بمرفوع أحسن، عن الخبر. إذن يكتفى بمرفوع المبتدأ عن الخبر متى؟ إذا كان وصفا معتمدا على استفهام أو نفي. طيب، وإلى هذا يشير ابن مالك في الكافية بقوله أين؟ أم لناه أم لناه عليكم أمس؟ أليس كذلك؟ مرفوع معناه.

يشمل وش تقولون جماعة؟ صحيح؟ مثال الاستفهاء النفي بالفعل. النفي بالفعل. نعم. ليس فاعل زيد. لا خل اللي بعد اسم الفاعل مثنى أحسن أو جمع. ليس قائم الزيدان. ليس قائم الزيدان. اعرب. ليس فعل ناقص الزيدان. وش يعمل؟ يعمل عمل كان. توقع مبتدا واسم خبر. طيب قائم. قائم اسم ليس مرفوع بها. نعم. وهو مبتدا. كيف هو مبتدا؟ تقول اسمها مرفوع بها ثم تكون مبتدا. نعم. ها. اسم ليس مرفوعا بها وعلى مضربه وعلى صفه يضمها ظاهر على اخره. طيب والزيدان فاعل مرفوع فاعل سد سد الخبر اغنى فاعل بقائم اغنى عن مبتدا. المبتدا موجود. أغنى عن المبتدا، المبتدا موجودة. فاعل سد سد الخبر. طيب. الخبر ليس. طيب. صحيح؟ أغنى عن خبر ليس. طيب. مثاله في في الاسم. النفي في الاسم. زكي. النفي في الاسم. غير قائم الزيدان. أعرف غير المبتدا. نعم قائم مجرور على مكتب الكسر الظاهر على الزيدان فاعل سد مسد فاعل ايش؟ فاعل قائم لان قائم وصف. الزيدان فاعل مرفوع علامة رفعه ألف لأنه مثنى وسد مسد الخبر. صحيح كلام صحيح ولا لا؟ صحيح. طيب ما معنى يا خالد قوله وقد يجوز نحو فائز بن الرشيد؟ يعني ان اسم الفاعل اذا تقدم ولم يعتمد على استفهام او نحو وما بعد الخبر اسم الفاعل اذا لم يعتمد على استفهام او نحو طيب وما بعد الخبر اذا لم يكن على تمام صحيح. انت هو الخبر ما انت هو الفاعل. انت هو الخبر اسم فاعل ايه؟ ياتي طيب ولا نحو وما بعده ياتي خبر. غلط. ما هو ياتي خبر ياتي مرفوعا به مغنيا عن الخبر. قصدك ماذا عن طيب إذن يا جماعة أراد ابن مالك بقول الفائز من الرشد أي أنه قد يأتي اسم استفهام مستغنيا بمرفوعه لا قد يأتي اسم الفاعل مستغنيا بمرفوعه دون أن يعتمد على نفي أو استفهام. طيب نقرأ البيت اللي بعده. طيب أسألكم هل يمكن أن نستمر على هذه المناقشة؟ ها؟ زين يعني؟ لو تأخرنا شوي؟ ها؟ كيف؟ طيب ثم قال المؤلف والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. الوصف الآن إما أن يكون مفردا